شهر الطاعة في شهر الإحسان تزدان الدنيا بنور الإيمان. في شهر الطاعة في شهر الإحسان تزدان الدنيا بنور الإيمان. نتلو آيات القرآن ندعو الرحمن المنان. نتلو آيات القرآن ندعو الرحمن المنان. أن يجعلنا في رمضان أهلا لأداء الطاعات. أهلا لأداء الطاعات. يا شهر العفة والتقوى والتقوى ليست بالقول. يا شهر العفة والتقوى والتقوى ليست بالقول. للتقوى أكثر من معنى بالقول وأيضا بالفعل. للتقوى أكثر من معنى بالقول وأيضا بالفعل. فالتسامح بين الناس يغدو للتقوى أساس. والصوم ينقي الإحساس يطرد وسواس الشيطان. يطرد وسواس الشيطان. في شهر الطاعة في شهر الإحسان تزدان الدنيا بنور الإيمان. في شهر الطاعة في شهر الإحسان تزدان الدنيا بنور الإيمان. أيامك شهر البركات أيام لا تنسى أبدا. أيامك شهر البركات أيام لا تنسى أبدا. فيك أنوار الخيرات تمحي ألما ترسم أملا. فيك أنوار الخيرات تمحي ألما ترسم أملا. تمسح دمعة الحزين تفرج كرب المسكين. فترى كل المسلمين مقبلين على الأحسان. مقبلين على الأحسان. في شهر الطاعة في شهر الإحسان تزدان الدنيا بنور الإيمان. في شهر الطاعة في شهر الإحسان تزدان الدنيا بنور الإيمان. نتلو آيات القرآن ندعو الرحمن المنان. نتلو آيات القرآن ندعو الرحمن المنان. أن يجعلنا في رمضان أهلا لأداء الطاعات. أهلا